السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالة اليوم إلى قيمة كبيرة جدا جدا، حاجة عظيمة، رسالتي إلى العقل. العقل، العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيه وأعزنا وشرفنا وميزنا بيه عن الحيوانات وعن باقي المخلوقات، لأن الله عز وجل خلق الجماد والنبات والحيوان، وبعدين الإنسان. الإنسان ده هو اللي مميز عن كل دول بالعقل، بالعقل الذي أودعه الله تبارك وتعالى فينا. لكن العقل له حدوده، له حدوده، ما ينطلقش بقى، ما ينطلقش في مجالات مش بتاعته، وده موضوعي، فأنا بخاطب العقل. أيها الإنسان الذي أودع الله عز وجل فيك هذا العقل وميزك به، أنت مكلف بالعقل. ما عشان أعطاك العقل نزل بقى الرسالة، بقى في دلوقتي دين أنت مسؤول عنه، شلته أمانة بهذا العقل. لو ما عندكش عقل ما أنت مش مكلف. ولذلك يقول لك دايما كده، إيه، أي أمر معين ربنا فرضه على الإنسان، يكون في الشروط بتاعته إيه؟ الإسلام، العقل، وبعدين البلوغ والرشد وكذا كذا كذا. لكن العقل، العقل الله تبارك وتعالى وضح أنه هو الخالق، فقال مثلا في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ركب الله فينا العقل عشان نتدبر به، نتفكر به، نوزن به الأمور، نعرف به الحلال من الحرام، الصح من الغلط، وهديناه النجدين. ها، فمعروف ده كده وده كده، وديك بتميز، بتميز بيه. كرمك الله بهذا العقل في سورة الإسراء، ولقد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلناهم بإيه؟ بالعقل اللي بيتفكر، اللي انت بتفكر بيه، بتتدبر بيه. يعني مثلا الله تبارك وتعالى يقول في سورة الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، اللي هي الجبال يعني، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون ليل، وبعدين يجيب نهار، يجيب يوم، الشمس وقمر تجيب يوم، والنهار لما يروح ويجي، يعني الشمس تغيب وتيجي تجيب يوم، والنهار يغيب ويجي يجيب شهر. إن في ذلك آيات لقوم إيه؟ يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. يعني نخيل طالع بجدر واحد اثنين، ها، وساعات جدر واحد يطلع واحدة، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ده مزز ليمون، وده حلو تفاح، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شوف الكلام، يبقى يتفكرون، يعقلون. ده تكريم للعقل. ايوه، تكريم للعقل. وفكر، ها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، الاثنين في سورة ياسين. يعني ها، فكر وتدبر في آيات الله، قل انظروا ماذا في السماوات إلى آخره. إنما بقى النقطة مهمة جدا جدا جدا في العقل، في العقل، أن العقل مجاله علم الشهادة. لا يتدخل العقل اطلاقا في علم الغيب. خلي بالك من النقطة دي. العلم علمان، علم بتدركه بالحواس الخمس اسمه علم شهادة. ايه الحواس الخمس؟ السمع والبصر والشم واللمس والتذوق. يبقى السمع والبصر والشم واللمس والتذوق، اي حاجة بتجيبها بالخمسة دول اسمها علم شهادة. شهادة بتشاهده بتشوفه بتعينه، تمام. ما غاب عن الحواس الخمس اسمه علم ايه؟ غيب. غيب، غاب عنك. غيب. الجنة غيب، الملائكة غيب، النار غيب، القبر غيب، كل ده غيب. غيب، غاب عنك. طيب شيء غاب عنك هتفكر فيه بعقلك كيف؟ ادوات العقل في التفكير السمع والبصر والشم واللمس والتذوق. طيب الغيب بتجيبه بالخمسة دول؟ لا، اجيبه ازاي؟ ده هو غاب عن الخمسة دول، عشان كده اسمه غيب. يبقى هتفكر فيه ازاي بالعقل بقى؟ يبقى حرام تظلم عقلك فتخلي العقل يخش فين؟ في علم الغيب. الله عز وجل وضح القضية دي، حتة علم الغيب وعلم الشهادة. قال في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل انثى في الحمل يعني، وما تغيض الارحام وما تزداد. تغيض يعني ينزل، يبقى سقط. وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عز وجل، يبقى يعلم الغيب والشهادة. طب ادينا امثلة كده للغيب والشهادة. سواء منكم سيان عند الله من اسر القول، يعني يبقى قولك جوه. طب لما قولك جوه ده انا معرفوش، يبقى اسمه علم ايه؟ علم غيب، غاب عني. ومن جهر به، جهر به بقى علم شهادة. انا اعرف علم الشهادة كبني ادم، لكن علم الغيب لا. سواء منكم من اسر القول، ادي علم غيب، ومن جهر به، ادي علم شهادة. ومن هو مستخف بالليل متداري، ده غيب بالنسبة لي. وسارب بالنهار، يعني بارز واضح بالنهار، يبقى ده شهادة. الشهادة والغيب عند الله صيان، لكن عندي انا وانت كبشر بني ادمين، ها، لا نعلم الا علم الشهادة بس اللي بنشوفه، لكن ما غاب عنا اسمه علم غيب. ده لا يكون الا لله، لا يكون الا لله، ولا يعلم الا الله. قال الله تبارك وتعالى سورة الانعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ده الله عز وجل، لكن انا ما اعرفش الا علم الشهادة بس. شهادة بس. قال الله عز وجل في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. اخر سورة لقمان: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. يبقى ولو انه مش موضوعي بس بسرعة قوي، لما يكون الله عنده علم الغيب تقوم انت يا مسلم يا موحد تقول ان فلان يعلم الغيب غير الله؟ ها، وتقول له روح لواحد افتح لي مندل ويقرا لي الكف ويقرا القهوه ومش عارف ايه وليه كده؟ يقول لك اصل ده راجل واصل. واصل فين؟ ده مكشوف عنه اللحاف، مكشوف عنه الحجاب. حجاب ايه بتاعي؟ في حاجه اسمها مكشوف عنه الحجاب؟ خلي عندك دين. والناس النهارده لما يشتروا الجرايد اول ما يفتح الصبح يفتح: حظك من السماء، بختك يا ابو بخيت انت والنجوم. وبعد ما يقرا يقول لك ايه؟ كذب في كذب. طب ما هو النبي بيقول كذب المنجمون ولو صدق. النبي قال كده؟ مين قال لك ان ده حديث؟ هتهجس؟ ما هو ما دام بيقرا غلط وبيعمل غلط هتلاقيه فاهم غلط. المهم مش موضوعي، لكن عايز ارجع تاني اقول ان العلم علم غيب وعلم شهاده. شهادة يضرب بالحواس الخمس اللي قلناه. ما غاب عن الحواس الخمس يبقى اسمه علم غيب. مناط العقل كله في علم الشهادة. شغل عقلك في علم الشهادة. حذاري تقرب بعقلك من علم الغيب، هتضل. هتضل. انما علم شهادة يلا. الله عز وجل يقول سورة آل عمران: ان في خلق السماوات والارض، اهم السماء والارض، واختلاف الليل والنهار، ها، لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول. مين؟ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يدخلون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. يلا شغل عقلك اسمع المشاهد، ها؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ها؟ يبقى فكر عقلك مدام بعلم شاء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض والجبال أرساها والأرض مددناها أنزل من السماء ماء. يلا فكر والسحاب المسخر بين السماء والأرض. براحتك براحتك. إسحاق نيوتن قاعد وقعت التفاح على دماغه ما خدهاش كلها بقى وخلاص ولا ده حلو وبتاع. لا فكر ليه نزلت على دماغي، ليه نزلت من فوق لتحت، ما راحتش يمين ليه، ما راحتش شمال ليه، طب ما طلعتش فوق ليه، طب نرمي حاجة تانية، طب حاجة اتقل، طب حاجة اخف، طب اكتشف مش اخترع، اكتشف كانت موجودة بس كشف، اكتشف الجاذبية الارضية. لانه اعمل عقله في علم الايه، في علم الشهادة، في علم الشهادة واكتشف. والنظريات كلها كده تقوم على الملاحظة والاستقراء ومش عارف الايه والواقع، والواقع يعني شهادة. شغل عقلك في علم الشهادة زي ما انت عايز الله يكرمك، انما تيجي عند علم الغيب واحترم العقل وقف وقف، قل علم الشهادة افكر فيه بعقلي، اما علم الغيب اخذه على قلبي، احطه في قلبي على طول بدون تفكير، لا تفكير ولا عقل في علم الغيب. هتضل اقنعني كده بالغيب بالعقل بقى، هتدخل العقل في علم الغيب؟ طب اقنعني بقى، اقنعني ان الجنة فيها شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، حديث البخاري، واقرأوا ان شئتم وظل الممدود سورة الواقعة. اقنعني كده ان جهنم فيها شجرة اسمها الزقوم، انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، جدرها في جهنم. بص هتقول ايه؟ هتقول ازاي؟ شفت ازاي لغة العقل؟ والعقل سمع بصر شم لمس تذوق، طب ما ده غيب. هتدخل دول ازاي في الغيب؟ وانت شفت الغيب؟ لا يبقى بتفكر، يبقى ازاي بتدخل عقلك في غيب؟ يبقى انت بتظلم العقل، انك بتقول له يا عقل اديني حكمك في حاجة لا شافها ولا سمعها ولا شمها ولا دقها ولا لمسها. الله، يبقى ازاي دي؟ يبقى ازاي؟ عشان كده اعداء الله يروحوا موقعيننا في الحته دي، يجي يقول لك انا عايز قبل ما اتكلم معاك بس، مش انت مسلم؟ طبعا الاسلام دين العقل. رد عليا، الاسلام دين العقل ولا لا؟ وعندكم العقل ربنا كرمكم بيه ولا لا؟ قول لي بقى كده يا سيدي بالعقل، بالعقل بقى معلش مؤاخذه يعني، واحد مات وحطيناه في التربه، تقولوا لي بقى بيجي له ملكان يقعدوه وهو في التربه ويقولوا له من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ ازاي الكلام؟ ازاي؟ بص ازاي؟ اقنعني كده، اقنعني كده بالعقل كده، مخخي ما اعرفش اقنعك بالعقل، ده تاخده على قلبك مش بعقلك. ليه؟ لانه غيب. لا انا ما اقتنعش بالغيب، تبقى كافر. هو الفرق بين المسلم والكافر ايه؟ الايمان بالغيب. اول سوره البقره، ذلك الكتاب، الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب اهم نقطه، انت مؤمن بالغيب بس، يبقى مؤمن بالله عز وجل. انما اعداء الله مسمينها الايه؟ الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعه، يقول لك ما وراء الطبيعه. بص انا لا اؤمن الا باللي احط ايدي عليه، الا اشوفه، الا الناس مش مؤمن. قول له انت كداب، طب ما انت مؤمن بالكهرباء، في كهرباء ولا مفيش؟ وتقدر ايه الكهرباء دي؟ في هواء حوالينا ولا مش مفيش؟ فين هو؟ حد شافه؟ الجاذبيه الارضيه شكلها ايه؟ الروح، فلان كان معانا ومات، مات يعني روحه طلعت، شفتها وهي طالعه؟ شفتها؟ لمستها؟ شمتها؟ دقتها؟ ها؟ لكن مؤمن ولا مش مؤمن؟ يبقى ما تقوليش بقى مش كل حاجه غايبه عني مش مؤمن بيها، لا، بس انا بتكلم على العقل والغيب، حذار تدخل العقل في الغيب، اوامر الله، الاسلام بناخده كده على طول على قلوبنا، بدون اي تفكير بالعقل. مثلا ربنا تبارك وتعالى، سوره الايه؟ القصص، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفتي عليه، وفرعون بيقتل. فرعون يذبح ابنائهم لما يكون ولد، اللي تجيب ولد يتذبح، لكن بنت سيبها حيه. ليه؟ عشان ما حدش ياخد الحكم مني. يبقى نعمل ايه؟ فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم. فالقيه في اليم؟ طب وربك بتقول لي بالعقل كده دي ازاي؟ ايه ده؟ واحده تحط ابنها في تابوت كده وتحطه في البحر؟ ايه ده؟ طب حطيناه في البحر عشان ايه؟ يهرب من فرعون. يوم فالتقطه آل فرعون. ايه ده بقى؟ لا مفيش عقل هنا في الله. ده وحي، ده الله. اؤمن بالغيب، اؤمن بالغيب على قلبي على طول. سورة الصفات ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم بعد ما سيدنا ابراهيم بعد ما جاب ابنه اسماعيل بعد 80 سنة يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اب يذبح ابنه ازاي؟ ما قلت ازاي؟ ازاي لغة ايه؟ لغة العقل. ده شهادة دي؟ لا، ده غيب. الله عز وجل بيقوله لنا بالوحي. ها، ولذلك عدنا احنا بقى كمسلمين ان احنا متخيلين ان كل حاجة لازم اقنع بيها بالعقل، فبدأنا نجيب الغيب وعايزين نفسره بالعقل، فبنغلط. بنغلط. مين قال لك تفسر الغيب بالعقل؟ ها، ادي ولذلك مثلا ساعات يجيب لنا واحد يقول لك ايه مفكر اسلامي. يا حبيبي ما تفكرش في الثوابت، فكر في ازاي المجتمع الاسلامي كذا، ازاي انك انت لكن ما تفكرليش في ثوابت اسلاميه وما تدخليش عقلك في غيب. ولذلك ناس ضلت وسمعناهم، واحد قال لك مفيش حاجه اسمها شفاعه. شفاعه ايه؟ ده الشفاعه دي واسطه، وربنا مش عايز واسطه، بقى مفيش شفاعه. ها، واحد تاني قال لك مفيش حاجه اسمها عذاب قبر. ها، واحد تالت قال لك مفيش، مش اما يلا بقى كل واحد بقى في حاجه مش جايه على دماغه، مش عارف يفبركها في دماغه، ويقول لك معلش اقنعني، اصل كل حاجه لازم كل حاجه بالاقتناع. ايوه، اقتناع بشهاده، علم شهاده هقول لك لكن علم غيب لا. ولذلك تعالى بص ساعات احنا نغلط في ايه بقى. يجي واحد يقول للتاني هو الخمر حرام ليه؟ ليه ربنا حرم الخمر؟ انت عايز الحق بقى في الصح هنا؟ تقول عشان ربنا حرمها. هي ربنا حرمها ليه؟ عشان هي حرام. ايوه، يعني ايه حرام ليه؟ قلت عشان ربنا حرمها. ما هي حرام عشان، بص اوعى، هما الاثنين كده، ربنا حرم عشان حرام، حرام عشان ربنا حرم، ربنا حرم عشان هي حرام. اوعى تفبرك، اوعى لا بص بالعقل بقى. عارف الخمر حرام ليه؟ عشان بتسكر. بتسكر؟ فطبعا الواحد لما يسكر عقله بيضيع، فهو ممكن ولا عايزه ولا يعمل حاجه مش عارف ايه. يعني هي عله التحريم للخمره السكر. ها؟ طيب هيرد عليك يقول لك ايه؟ طب ولو جبت معلقتين خمره وانا باكل بقى الفول الصبح كده، بدل ما احط الليمون هجيب معلقتين خمره وهرسهم على الطبق بتاع الفول واكل، المعلقتين يسكروني؟ لا. اعمل؟ لا لا لا لا، اصل ما اسكر كثير فقليل حرام. الله، يبقى انت حرمتها بايه؟ ما حرمتهاش بالمخيخي بقى، ما حرمتهاش بالعقل هنا، انت عملت تفسر لي. لا، ده انت حرمتها بالشرع اهو، وقلت ما اسكر كثير. الخمرة حرام عشان ربنا حرمها. بتسكر ولا ما بتسكرش؟ ده موضوع تاني. الخنزير حرام ليه؟ ها؟ ما ربنا اباح لنا كل المأكولات، لكن قال لك ده لا، اختبار وامتحان. زي كل المشروبات حرام، لكن الخمر لا، اللي ما خمر العقل. بس يجي يقول لك لا، اصل الخنزير حرام عشان فيه دودة شرطية، اصله بيجيب برود جنسي، اصله بياكل قاذورات، كل الكلام ده مردود عليه بالعقل بتاعك بقى. ما دام فسرتها بالعقل يبقى بالعقل. ها؟ هقول لك هجيب خنزير وهتأكد بالاطباء انه ما فيهوش دودة شرطية، مع ان في بعض البقر في دوده شرطيه. وهجيب الخنزير ده هحميه وليفه انا واكله من اكلي وحنايمه في حضني. انت مالك؟ ها؟ يبقى ايه؟ هاكل بقى بعد كده؟ ها؟ الزنا حرام ليه؟ اوعى تقول لي اختلاط انساب. طب افرض واحد عاقر مع واحد عاقر، افرض في السيفتي بيرو فتره الامان، افرض باستخدام عازل طبي، مفيش خلفه يا سيدي هتيجي، يبقى حلال؟ بتفسر ليه؟ بتفبرك ليه؟ مين قال لك الاسلام متهم في قفص الاتهام وانت المدافع عن الاسلام سيد القاضي حضرات المستشارين ان موكلي بريء؟ مين قال لك ان ده وكلك؟ ومين قال لك تقعد تفبرك كل حاجه في الاسلام وتبررها؟ انا اجي على الكافر اللي مش مؤمن بالله واقول له في الله الاول. تؤمن بالله؟ تؤمن بالغيب. انما انا هفضل بقى كل حاجه في الاسلام وعندكم في الدين. استنى استنى، هو عندنا اصل. مش واخد بالك، اصل رب ايه اللي اصل؟ ايه اللي اصل؟ ده ربنا بيعلمني في العبادات الطاعه المطلقه، وادي ابسط مثل. اوعى تقول لي ان انا بتوضى عشان يبقى في نظافه وبتاع. طب انا طالع من الحمام، طالع من الحمام ونضيف اهو، بس اخرجت ريح برضه اتوضى مع ان نضيف. وبعدين بجيب من التيمم، بجيب من الارض واحط على وشي، يبقى ده نظافه؟ اوعى تفسر، اوعى تفبرك، ما حدش قالك تعمل كده. طب ما في الحج اهو استحباب التيمم في كل شيء؟ لا، بنخلي الكعبه على الشمال وبنبوس حجر وبنطوف حوالين حجاره وبنمسك حجر نرمي حجر. اوعى تقول ايه؟ اوعى العقل يخش هنا، مفيش عقل هنا، في سمعنا واطعنا، في سمعنا واطعنا. سيدنا عمر يقبل الحجر الاسود يقول اعلم انك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. احنا ما بنقبلش. مش ماسك الكاس تقول لي انا خدت الدوري والكاس عمال ابص في الكاس وقاعدين يبصوا فيه، هو ده حجر اسود. الحجر الاسود بس هو اللي يقبل بس، لكن ليه؟ معرفش ليه، معرفش ليه. هو الله امر، ربنا قال الفجر ركعتين والظهر اربعه، مع ان اي نشيط هنا وهنا بشتغل، ما فيش حاجه اسمها ما تبررش، ما تدخلش العقل في علم الغيب ولا اوامر الله. تقول سمعنا واطعنا، شغل عقلك في علم الشهاده وعلم الغيب دخله على قلبك. هكذا العقل يحترم بانك تخليه في وظيفته علم الشهاده. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.